وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. يسر أمورنا وبارك لنا في أرزاقنا وأبنائنا وديننا وأموالنا، وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا رب. رمضان أهلا بالحبيب المقبل، رمضان أهلا بالحبيب المقبل، هل الهنا بوجهك المتهلل. رمضان كم ولى سريعا وانقضى، رمضان كم ولى سريعا وانقضى، ولقاك دوما كالحبيب الأول. رمضان كم رمضان ولى وانقضى، وجديده أبدا جديد ما بلي. أولك مغفرة، أولك مغفرة، ووسطك رحمة، عقباك عتق القادر المتفضل. يا سيد الأيام، يا سيد الأيام، يا سيد الأيام، باسم وضحاك من فيض الجليل الكامل ومساجد بالعابدين تزينت ومساجد بالعابدين تزينت ما بين مبتهل وبين مرتل وقلوبهم مثل المساجد أشرقت بالنور يهديها لأعذب من هالي فلقد خصصت من الشهور بليلة كانت بداية كل خير مرسل فلقد خصصت من الشهور بليلة كانت بداية كل خير مرسل عاد الفؤاد كطائر متحرر فوق الرياض الرياض على ضفاف الجدول يا رب حقق توبتي وإنابتي وأجب دعائي ربنا وتقبلي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري ظلمت نفسي وجئت اليوم مرتاحا